بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمانية مراتب. نعم، هذه الثمانية ذكر القاضي عياض في كتابه الإلماع، في الإلماع. نعم. الأولى: سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. نعم، الأولى يعني أعلاها سمعت وحدثنا، هذه أعلى المراتب، السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، ثم بعدها القراءة على الشيخ، أخبرنا أو قرأ عليه، تسمى العرض، تسمى العرض. نعم. ثم قرأ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. نعم. ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم شافهني أي بالإجازة، وهي السادسة. ثم كتب إلي أي بالإجازة، وهي السابعة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. نعم، إذا قال حدثني يعني لوحده، حدثنا يعني الجماعة، وهذا هو أعلى مراتب السماع أو التحمل، أعلى مراتب السماع من لفظ الشيخ. نعم. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. نعم، هذا أيضا ذكر ابن حجر في فتح الباري، قال البخاري قال الحميدي كان عند سفيان بن عيينة: سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا سواء. وألف الطحاوي رسالة مطبوعة اسمها التسوية بين حدثنا وأخبرنا، يعني من باب اللغة، من باب اللغة بمعنى واحد، لكن من حيث الاصطلاح اصطلح العلماء على التفريق بينهما، أن حدثنا من لفظ الشيخ، أخبرنا إذا قرئ على الشيخ يسمى العرض، العرض. نعم. دعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. نعم، يعني الذي قالوا أن حدثنا وانبأنا واخبرنا بمعنى واحد أرادوا من باب اللغة لا من باب الاصطلاح، بل من باب الاصطلاح يتغايران. نعم. مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. نعم. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. نعم، معنى واحد عندهم. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. نعم، يعني في مجلس عام، إذا قال حدثني أي اختصه، أخبرني، أما قال حدثنا وأخبرنا أو سمعنا يعني في مجلس عام، مجلس عام. نعم. وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. نعم. وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. نعم، أرفعها هذه الإملاء، أن يحدث الشيخ من حفظه والطلاب يكتبون، هذا الإملاء. نعم. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. نعم. فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. نعم، عند الجمهور إلا عند العراقيين يعني كانوا لا يرونها في أول الأمر، ولا كان الحسن البصري العراقي كان يرى القراءة على الشيخ جائزة، لكن جمهور العراقيين كانوا ما يرونها، يرون أنه إما أن تسمع من لفظ الشيخ ولا لا تحدث، إذا أنت قرأت على الشيخ أنه هذه لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا، وهذا من التعنت عندهم، من تعنت العراقيين. نعم. وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، هؤلاء يعني تعنتوا العراقيين في هذا الباب، يروا أن القراءة على الشيخ لا تجزئ، لا تجزئ، لكن استغر بعد هذا عندهم جواز القراءة على الشيخ وأنها صحيحة وأنها من طرق التحمل، يعني حتى جاء في يعني التراجم أن رجل من أهل العراق قدم المدينة على الإمام مالك، وكان الإمام مالك رحمه الله يعني في آخره يستمع فقط للموطأ يقرون عليه قراءة وهو يستمع فقط يجيزهم، ما كان يحدث، فجاء هذا الرجل من العراق عراقي فطلب من الإمام مالك أنه يعني يحدثه بالموطأ، قال الإمام مالك لا أنت الذي اقرأ علي الموطأ، قال لا أنا عراقي وعندنا في العراق أن القراءة على الشيخ لا تجزئ، لا تجزئ، بل حدثني، قال لا لن أحدثك، إن شئت قرأت الموطأ وإن شئت لا تقرأ. فحزن هذا العراقي وغضب، قال كيف أنا جئت من العراق وأنفقت وكذا وكذا، فتكلم بكلام وعلى صوته، فغضب الإمام مالك وأمر بجلده، فجلد هذا العراقي 10 جلدات. ثم الإمام مالك رحمه الله يعني وقع في قلبه أن هذا يعني طالب علم وجاء من بعيد، فقال يا فلان أطلبك الحل، أطلبك الحل، قال لا والله أنا خصمك يوم القيامة لا أحللك، ضربت في 10 أصياط، أحللك إن حدثتني بكل صوت بحديث، يعني 10 حديث. قالوا فحدث الإمام مالك 10 أحاديث، قال هذا الوحيد الذي حدث الإمام مالك رحمه الله، لكن هذا كان يقال يعني في أول أمر العراقيين، ثم بعد ذلك أصبح عندهم يعني التحديث والقراءة على على على الشيخ كل جائزة. نعم. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم بذلك. نعم، على العراقيين، لذلك أبى أن أحدث هذا الرجل، أبى لأنه عراقي. نعم. حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. نعم. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء والله أعلم. نعم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فهو للإجازة كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. نعم، لكن الصحيح أن أنباءنا يعني أخبرنا، الإنباء بمعنى الإخبار. نعم. وعن عنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر. نعم، قلنا العنعنة تحمل على السماع بذات شروط، أن يكون ثقة وأن يكون غير مدلس، وشرط ثالث أن يكون شيخه الذي سمع منه، سمع الشيخ الذي سمع منه. نعم. فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. نعم. فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع، بل محمولة على الانقطاع، محمولة على الانقطاع، إن كان مدلس تحمل على الانقطاع. نعم. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي معنعن، ليحصل الأمن في باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي. نعم. وهو المختار، تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. هو المختار يعني هو الراجح، اختار ابن حجر مذهب البخاري في هذا الباب. نعم. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين. نعم. يعني باختصار يا أخوة، ألفاظ التحمل 8، حدثنا من لفظ الشيخ وأخبار وسمعت، هذه أعلاها، أعلى المراتب. تختصر يقال له ثنى، ثنى يعني حدثنا، تختصر ثنى، لكن في غراية ما تقول ثنى، تقول حدثنا. وأحيانا يقولون نا، تجد في بعض الكتب نا يعني حدثنا. هذا القراءة الشيخوية من أعلى المراتب. بعدها السماع، عفوا، أو الغراية على الشيخ، تقول أخبرنا، أو تقول سمعت، أو عفوا أسمع، قرأ على الشيخ وأنا أسمع، عفوا قرأ على الشيخ وأنا أسمع. فأخبرنا تختصر إما أنا أو أرنا، باقي الألفاظ ما تختصر، سمعت ما تختصر، أنبأنا ما تختصر، فقط الذي يختصر حدثنا وأخبرنا فقط. حدثنا تختصر ثناء أو ناء، أخبرنا تختصر إما أنا أو أرنا أو أرنا. ذكر هذا السيوطي في تدريب الراوي، ما عداه فإنه لا يختصر. فأعلى شيء السماع من لفظ الشيخ، ثم الغراء على الشيخ، ما عدا هذا الإجازة والإعلام والمناولة وغير ذلك كما سوف يأتي. كل هذه لا تحمل على السماع إلا مع الإجازة، إلا مع الإجازة، ما تحمل عفوا على صحة الرواية إلا مع الإجازة، إذا أوصاله أو ناوله أو أعلمه أو كاتبه كما سوف يأتي، كل هذه لا تصح إلا مع الإجازة، كما حقق ذلك يعني القاضي عياض في كتابه الإلماع، وهو الذي يعني المعتمد عند جماهير العلماء. نعم. بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. هذا الإجازة يعني إيش؟ الإذن بالرواية، أجلسك أن تروي عني، هذه جائزة عند الجمهور، إلا عند ابن حزم الظاهري ما يراها، ولا عبرة بقوله، العبرة بما عليه جماهير المحدثين. نعم. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب. أصله يعني كتابه، الأصل يعني الكتاب، أصله يعني كتابه. نعم. أو يحضر الطالب أصل الشيخ، يعني كتاب الشيخ، يعني يكون الطالب معه كتاب الشيخ. نعم. ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان، فروه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك أو بالعارية. نعم. لينقل منه ويقابل عليه. نعم. وإلا بأن يعني إما يقول هذا لك الكتاب عارية، أو يقول يعني اسمه هبة، أو يقول هذا عارية اكتبه ثم ارجعه لي. نعم. وإلا بأن ناوله واسترده في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية، فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. نعم. هذه مناولة، من قال هذا كتابي، طيب إيش الفائدة؟ عرفت أن هذا كتابه، لكن لو كنا أنه مقيد بالإجازة صحت، قل هذا كتابي أروي عني. نعم. وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. نعم. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. لكن الصحيح أن المناولة جائزة لابد مع الإذن بالرواية. نعم. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة. هذا أيضا مكاتبة، يكتب له كتاب، هذا كتابي، إن قال هذا كتابي وروى عني صح ذلك منه. نعم. ولو لم يقم ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرقا قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. نعم، هذه الوجادة. أن يجد الطالب كتاب بخط شيخه، يعرفه، يسمى الوجادة. كما وجد عبد الله بن أحمد أحاديث بخط أبيه الإمام أحمد، وجد 110 أحاديث، 110 أفردت في رسالة مستقلة وهي موجودة في المسند. وجدت بخط أبي قال حدثنا علي بن المديني، موجود هكذا. وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان، فسمى الوجادة. إن كان يعرف خط شيخه يسمى إيش؟ وجادة. أما كان لا يعرفه ليس شيخه يسمى حكاية. هذا فرق بين الوجادة والحكاية. نعم. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان. نعم. ولا يصوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك. نعم. إلا إذا كان له منه إذن بالرواية عنه وأطلق قوم ذلك فغلطوا. نعم. وكذا الوصية بالكتاب. كذلك الوصية، إذا أوصى، إذا مت فكتبي لفلان، إذا قال يرويها عني صحت. أما قال لا كتبي لفلان ولم يذكر إجازة فإنه لا يروي عنه. لابد، قلنا إيش، في كل الإعلام والوصية والمكاتبة كلها لابد إيش من الإجازة بالرواية، لابد. نعم. وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك. هذا صحيح، كل شيء لابد فيه من إجازة، لابد فيه من إجازة. قلنا إذا لم يكن السماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ ما عدا كله لابد فيه من إجازة. نعم. وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجاز له. نعم. لا في المجاز به. نعم. كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذا الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. والأقرب عدم الصحة أيضا. هذا صحيح أيضا. نعم. الإجازة المعدوم، شخص أعزب تقول إذا تزوجت وأتاك أولاد وجوز أولادك، وما تزوج الآن معدوم، هذه ما تصح، بل هذا من العبث. نعم. وكذلك الإجازة لموجود أو لمعدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان. إلا صحيح في الإجازة، إما معين لمعين، أجزتك يا فلان تروي عني صحيح البخاري معين أنت وصحيح البخاري معين، أو معين بغير معين. أجلسك فلان أن تروي عني جميع ملوياتي، الكتب الستة والمسند والموطأ وهكذا، جائزة. أو غير معين بغير معين، أجلست الجميع يروي عني جميع ملوياتي، أيضا جائزة. أما للمجهول أجلس لأهل دار السلام، مجهول الكلام. أو لمعدوم، لمن يولد من ذرية فلان وفوق فلان، هذا معدوم، هذا صحيح أنه لا تصح، لا تصح. نعم. إلا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا على الأصح في جميع ذلك. نعم. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعلوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن منده، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحته اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله سبحانه أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. نعم، هذا النوع المتفق والمفترق. المتفق أي تتفق الأسماء بالخط واللفظ، والمفترق أي تفترق إيش الأشخاص. مثلا يعني على سبيل المثال عبد الله بن الزبير في اثنان، الصحابي عبد الله بن الزبير العوى، وفي عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، كلام اسمه عبد الله بن الزبير، في الكتابة عبد الله بن الزبير، في اللفظ عبد الله بن الزبير. ما الذي كيف افترقوا بالأشخاص؟ إن كانوا في طبقة واحدة، كانوا في طبقة واحدة فالأمر سهل، لكن أين في طبقات مختلفة الأمر سهل، لكن إشكالي كانوا في طبقة واحدة، يعني إن كانوا في طبقات مختلفة، عبد الله بن الزبير بن عوام صحابي، والحميدي من يعني شيوخ الأمة، فهذا بينهم إيش طبقات، لكن إشكالي إن كانوا في زمن واحد طبقة واحدة يعني كداود الأودي الزعافري، داود الأودي في اثنان اسمهم داود الأودي، اثنان من الرواة، أحدهم ثقة والآخر ضعيف، هذا إشكالية، وكلاهم في زمن واحد، وكلاهما من طلاب الشعبي، وكلاهما روى عنهم محمد بن فضيل، هذا إشكالية. يعني حديث موجود في كتاب التوحيد كلكم تعرفونه، حديث ابن مسعود من سره أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمة، في الأغراء قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، الآية موجود في كتاب التوحيد الجميع يعرفه، رواه الترمذي. هذا هو الحديث أصبح يعني فيه إشكال شديد، وهو هل هو صحيح أم ضعيف؟ والسبب أنه من رواية محمد بن فضيل عن داود الأودي، هذا الشاهد داود الأودي، عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود. هل داود الأودي هذا هو داود بن عبد الله الثقة أو داود بن يزيد الضعيف؟ فوضع الخلاف. لو كلاهما ثقة ما ضر، كلاهما ضعيف ما ضر، ضعفنا، لكن إشكالية أحدهم ثقة والآخر إيش ضعيف، فوقع إشكالية في صحة الحديث. من صححه قال هو داود بن عبد الله وصححه، ومن ضعفه قال هو داود إيش بن يزيد وضعفه. فهذا إذا اتفق هنا إيش ينظر إلى الشيخ، هل داود بن يزيد روى عن الشعبي؟ نعم روى. طيب داود بن عبد الله روى عن الشعبي؟ نعم. إذن هذه إشكالية، الشيخ واحد. الآن ينظر إيش إلى الطلاب، هل محمد بن فضيل روى عن داود بن يزيد أو داود بن عبد الله؟ وجدنا روى عن كلاهما فأصبحت إشكالية. فإذن الإشكالية كانوا إيش إخوة في زمن واحد، يعني الحجاج بن يوسف قال اقتلوا إبراهيم بن يزيد، اقتلوا إبراهيم بن يزيد، في اثنان كانوا في الكوفة، إبراهيم بن يزيد التيمي، إبراهيم بن يزيد النخعي، كلاهما في الكوفة في زمن واحد وكلهم من أمة. قالوا من تريد، التيمي أو النخعي؟ هو أراد النخعي. قال كلاهما كلاهما خلاص كلاهما. مسكوا التيمي، هو ما أراد التيمي، أراد من النخعي، لكن اشتراك الأسماء سبحان الله. مسكوا التيمي وضرب حتى مات في السجن رحمه الله، والنخعي هرب رحمه الله مات فيه بعد. فانظر كيف سبت إيش التشابه في الأسماء والطبقة. فهذا يسمى المتفق والمفترق، تتفق الأسماء خطاً ولفظاً وتفترق إيش الأشخاص. والغاية من معرفته حتى لا تظن أن الشخصين شخص واحد، هم اثنان لكن تظن أنهم واحد، تقول إبراهيم بن يزيد واحد، لا في اثنان إبراهيم بن يزيد، التيم والنخعي كلاهما كوفي من أهل العراق. نعم. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، هذا الشاهد، هذا الفائدة إيش من معرفته، حتى لا يقع عندك لبس أن الاثنين تظن أنهم شخص واحد. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا. نعم. وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل. نعم. لأنه يخشى فيه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نقطة، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. نعم، هذا مؤتلف ومختلف. المؤتلف والمختلف تتفق إيش بالكتابة، لكن بالنطق تختلف. عبيدة وعبيدة، عبيدة وعبيدة، عكاشة وعكاشة، اختلف النطق. الكتابة واحدة لكن النطق إيش هو الذي اختلف. فهذا المؤتلف والمختلف، اتفقت في الكتابة واختلفت إيش في اللفظ. نعم. والغاية، نعم، والهدف من أو الغاية من معرفة هذا النوع حتى لا تقع في تصحيف الأسماء، تصحيف الأسماء. أبي بن كعب، لا تقول إيش أبي بن كعب، كيف أبي بن كعب؟ هو أبي بن كعب ليس أبي بن كعب. نعم. ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. ويؤخذ هذا من الترقي من ألفاظ الشيوخ، من الترقي من ألفاظ الشيوخ. أما يغرب بالكتاب فلان ولا أعرف كيف النطق، حتى أني يعني أقول لأخوة، أذكر أني يعني سمعت في الإذاعة وذكر يعني قول الزهري، وقال الإمام الزهري، الزهري هو الزهري، الزهري يعني تصحيف يعني. وقال آخر أراد يقول الإمام ابن القيم، قال الإمام ابن القيم، القيم، الإمام ابن القيم. لماذا لهم؟ ما أخذوا هذه الأسماء من الشيوخ، إنما إيش؟ من الكتب. قال الإمام ابن القيم، ابن القيم سبحان الله. والآخر يقول الزهري، نعم. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتاب في مشتبه الأسماء وكتاب في مشتبه النسبة. وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم، ذيل عليه، الذيل يعني ملحق، يعني زاد، يسمى ذيل يعني ملحق، زاد عليه، نعم، في مجلد اللطيف. وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته بتفسير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، واختلف الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، كمحمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، الأول النيسابوري، الأول نيسابوري، والثاني فريابي. عقيل وعقيل، عقيل وعقيل، الكتابة واحدة، لكن ما الذي اختلف؟ النطق، نعم. وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، نعم. أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا وتتألف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وصريج بن النعمان، يعني بدون النقط الكتابة واحدة، لأن قديما كانوا العرب ما يضعون النقط، يا إخوة ما يضعون النقط، شريح وصريح بدون نقط واحد، لكن لما وضعت النقط الآن تسمى يعني العجمة النقط، زال الالتباس، نعم، يسمى المعجمة، عفوا المعجمة، نعم. الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، المعجمة يعني النقط، النقط يعني تسمى معجمة، والمهملة يعني ليس عليها نقط، كانوا هكذا أول يقولون معجمة ومهملة، ثم بعد ذلك وضع النقط، نعم. وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري. السين المهملة يعني ليس عليها نقط، نعم. فهو النوع الذي يقال له المتشابه، نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، نعم. المتشابه أعم من هذا كله يا إخوة، المختلف والمختلف، المتفق والمفترق، كل هذا يندرج تحت إيش؟ المتشابه، لأن المتشابه لفظ عام، تشابه في اسم الأب أو في اسم الراوي أو في اسم أو في الكنية أو في اللقب وهكذا، نعم. ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أو لا، وهو كثير الفائدة، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر،

المؤتلف، وراد أن يبين أن المتشابه أعم من هذا كله، أعم من هذا كله رحمه الله رحمه واسع. وهذا أخوة يعني خاص في الأسماء المتفق والمفترق حتى لا تظن أن الشخصين شخص واحد كما قال ابن حجر، المؤتلف والمختلف حتى لا تقع في الخطأ والتصحيف في أسماء الرواة، في أسماء الرواة، لأن غالب الذي يقع في التصحيف أخذ إيش من الكتب ولم يأخذ هذا من ألفاظ الشيوخ، فسمي تصحيفا لأنه أخذه من الصحف. وأما المتشابه هو لفظ عام يندرج تحته هذا كله الذي مر. نعم، بغي الخاتمة إن شاء الله نأخذها في درس العصر مع المقدمة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.